بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا الليلة عن البشارة وفضلها، واخترنا الحديث عن البشارة في هذه الليلة لعلة أنه لم يبقى لنا من ليالي رمضان إلا ليلتين أو ثلاث ليال على أحسن يعني الأحوال، ولذا فإننا لو كان الحال على ليلتين فواحدة منهما نريد أن نذكر فيها بالعيد وآدابه وما ينبغي أن يكون فيه، ولذا كانت هذه أو كان هذا الحديث عن البشارة من باب أن يكون لنا في خاتمة عملنا عظيم رجاء في أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم العمل، فإن البشارة هي تبشير الإنسان بما يحب وما يسره، ولذلك فإن من أعظم ما يسر المؤمن في هذه الساعات أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله، وأن يبشر بأن الله عز وجل يقبل عمله. وأمر علم الإنسان بقبول العمل أمر غيبي، أي أن الله قبل عمله هذا أمر غيبي، لكن هناك أحوال وعلامات وأمارات وأحوال ربما يبشر من خلالها الإنسان على قبول الله لعمله، على حسن حاله أو نحو ذلك. ولذا فالبشارة من المعاني المحببة إلى النفوس، فكل النفوس تحب البشارة على معناها المطلق، على معناها المطلق. وإلا فالبشارة تقال أو تذكر في الخير والشر، لكنها عند الإطلاق يقصد بها الخير، بل هو الأغلب، يعني لفظ البشارة يقصد به الخير في الأغلب. وسميت البشارة بشارة لأن بشرة الإنسان بشرة وجهه تتغير عندما يبشر، تتغير عندما يبشر، فإن بشر بخير تغيرت بشرة وجهه إلى ما يظهر عليه كما يقولون الاستبشار. وإذا كان بشر عافانا الله وإياكم، وهذا ليس محل كلامنا، وإلا فالعلماء يقولون أن البشارة تكون بالشر إذا قيدت، أما إذا لم تقيد وأطلقت فهي للخير. أسأل الله تعالى أن يبشرنا وإياكم بالخير. والمقيدة يعني على سبيل المثال قول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم من الله عذابا أليما، فهذا مقيد، قيد فيه الأمر، لكن إذا أطلق لفظ البشارة فإنه يكون فيه لفظ البشارة المقصود به الخير. والكلام بالتبشير ورد في القرآن وورد في السنة كثيرا، ومن ذلك قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الولي الصالح مبشر من الله عز وجل، الولي التقي مبشر من الله عز وجل، فأنت إن أحسنت العمل في شهرك هذا فأبشر، أبشر بخير أيام عمرك إن كنت قد أحسنت فيها العمل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي كعب بن مالك كلمة خطت في قلب كعب وحفرت في قلب كعب رضي الله عنه، وهي أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وكان هذا اليوم هو يوم ماذا؟ هو يوم ميلاد كعب مثلا، هو يوم العرس لكعب رضي الله عنه، هو يوم كذا أو كذا، إنما كان هذا يوم توبة كعب، أن الله قبل توبته، أن الله قبل توبته. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم توبتنا وأعمالنا في ختام هذا الشهر، وإلا ليس هناك أشد خسارة ممن ضيع هذا الشهر، وكذلك ممن عمل ولكنه يقال له لا أجر لك لأنه ما عمله لله وإنما عمله للناس أو نحو ذلك. ولذا البشارة بالخير سنة البشير صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان يبشر المؤمنين ويبشر أصحابه بالخير. فإنه على سبيل المثال لما كان يوم بئر أريس وجاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يستأذن، فكان يقول لأبي موسى بوابه يومئذ ائذن له وبشره بالجنة، بشرنا الله وإياكم بالجنة، ائذن له وبشره بالجنة. فهذا أمر محبب للنفوس يجعلها تستبشر بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك وأنت في ختام أعمال رمضان كن عظيم الرجاء أن يقبل الله عز وجل منك عملك، فإن قبل عملك فأبشر، أبشر بالسعادة، فإن رمضان إذا وضع في ميزان حسناتك وأعمال رمضان إذا وضعت في ميزان حسناتك فأنت الفالح الناجح بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فحديث طلحة رضي الله عنه في شأن الشهيد وصاحبه الذي مات بعده بسنة يدل على فضل من أدرك رمضان. فأنت إذا كنت وفقت لإدراك رمضان وقمت وصمت فأبشر بخير من الله عز وجل إن كان ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. والبشارة منوعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشر الله عز وجل المؤمنين الصابرين بالصلوات والرحمة في موضع، فيقول سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت مع الصبر والتمسك بدين الله تعالى مبشر، لأنك بصبرك هذا لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالتبشير وعدم التنفير، كان يأمر أصحابه بتبشير الناس وعدم تنفيرهم، فيقول لهم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالتبشير سنة البشير صلى الله عليه وسلم، والتبشير كما نكرر هو حمل البشرى للمؤمن بما يسره. ولذلك نكرر كذلك كما ذكرنا إن كنت قد قمت رمضان إيمانا واحتسابا فأبشر بمغفرة من الله عز وجل لذنوبك. ومن البشريات كذلك للمؤمن أنه إذا عمل عملا صالحا فأثنى الناس عليه من غير سعي منه في ذلك فهذا من عاجل بشرى المؤمن، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. أنت عملت عملا والله عز وجل يظهر لك قبوله لهذا العمل من خلال حال بعض خلقه معك، فإنهم يثنون على عملك هذا ويشكرونك عليه من غير سعي منك. فهذا من عاجل بشرى المؤمن، أن يثني الناس على عمله من غير سعي منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا مؤمن يحبه الله فيعجل له البشرى: قبلنا عملك، قبلنا عملك. ولذا والله أنا من هذا الباب كأني أريد أن أقول لأحد الإخوة، ولا أذكر اسمه، لكن أريد أن أقول لأحد الإخوة العاملين خصوصا في مجموعة إعداد الطعام لإخوانه: أبشر بإذن الله تعالى، أبشر بفضل الله عز وجل. فهو رجل يعمل لأجل إخوانه ويتعب كثيرا لأجل إخوانه ولا ينتظر من أحد شيئا. فنسأل الله تعالى أن يبشرنا وإياه بالخير. وكذلك مما كذلك يبشر به المؤمن إذا كان المؤمن حريصا على أن يكون في بيوت الله عز وجل، لا سيما في الأوقات التي يقل الناس فيها في حضور بيوت الله عز وجل، كصلاة الفجر، كصلاة الفجر. فإن صاحب هذا الحال مبشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أبشر يا من تحافظ على صلاة الفجر، يا من تحافظ على صلاة العشاء في جماعة، أبشر بالنور التام عند الله يوم القيامة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يبشر أمة التوحيد عموما، أن من مات على التوحيد وكان توحيده لله عز وجل خالصا من قلبه فإنه مبشر بالجنة كذلك. فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال له: أبشر أو أخبر كل من خلف هذا الحائط، من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله موقنا بذلك قلبه، فبشره بالجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وللبشارة فوائد كثيرة، يعني أن يكون الإنسان دائما ساعيا بالبشارة لإخوانه، كلما سعيت في إسعاد إخوانك وإدخال السرور عليهم بتبشيرهم بالخير فافعل. وإلا البعض أحيانا، نسأل الله العفو والعافية، يعني عنده من الأحوال ما يعني يكرب النفوس إذا رأته، لا تراه أو لا تسمعه أو لا يتصل بك بالتليفون إلا وهو يزف لك مصيبة، فهذا شيء سيء جدا، هذا شيء سيء جدا. ولذلك لا مانع من الإخبار بالمصائب ونحو ذلك، لكن لا تكن دائم الحال هكذا، يعني خليها مرة بشهرة ومرة ومرة كذا ومرة كذا، إنما إنسان يكون حاله دائما أن يبشر بالشر. ولذلك المؤمن يسر بالبشارة، فكن أنت ممن يدخل السرور على قلب إخوانه، بشرهم برحمة الله ومغفرته، بشرهم بجنة الله عز وجل وما أعد لهم إنهم أطاعوه، بشرهم بالخير ما استطعت إلى ذلك سبيل. ولذلك الرجل رضي الله عنه، لعله أبو قتادة، في حديث كعب بن مالك الحديث الطويل، لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبر نزول القرآن بتوبة كعب بن مالك، ماذا فعل؟ سارع إلى أن يكون أول من يخبر، لدرجة أنه ماذا فعل؟ ما انتظرش حتى يصل إلى بيت كعب بن مالك، إنما صعد على جبل قريب من بيت كعب بن مالك لعل حد يروح يسبقه، وجعل ينادي من فوق الجبل هذا: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر بتوبة الله عليك. حتى قال كعب رضي الله عنه: فلم يكن لي شيء أعطيه له على هذه البشارة إلا ثوبين، فأعطيتهما له، ألعت الهدوم اللي علي وديتها له. ولذلك من سنة البشارة أنه يستحب إذا بشرك إنسان بخير أن تعطيه هدية، سنة كعب بن مالك. إن شاء الله أي شيء، أي شيء ولو قليل أن تهديه. لماذا؟ لأنه حمل لك بشارة. ولذلك حمل البشارة للمؤمنين شيء يسر النفوس. ولذلك من فوائدها استحباب التبشير بالخير. قال الله عز وجل: وبشر المؤمنين. وكذلك من فوائدها فضل الأعمال المبشر بها، مثل الصبر والخوف من الله والمشي إلى المساجد في ظلمات الليل وغيرها. إنه من فوائد البشارة إنك بتشجع الناس على عمل هذه الطاعات، لما تبشروا إذا كان يصلي الفجر، أما تبشروا إذا كان يفعل كذا أو كذا أو كذا من هذه الأمور التي ورد في شأنها البشارة. نعم. كذلك من فوائد البشارة أنها تجلب طمأنينة في القلب، تجلب طمأنينة في القلب. حتى إنه هناك لفظة دارجة عند بعض السعوديين، أو غالب يعني السعوديين عندهم هذه اللفظة الدارجة، حتى وإن لم يقصد بها حقيقة الحال لكنها فيها خير. يعني كل ما تقول له شيء يقول لك أبشر، وهو مش هيعمل حاجة ممكن بس يقول لك أبشر، كلمة والله طيب أبشر، يعني إن شاء الله تحصل اللي أنت نفسك فيه، فهذا يسر النفوس. نعم. كذلك أيضا تعود البشارة بالنفع العاجل للمبشر، للمبشر تعود البشارة بالنفع العاجل للمبشر. المبشر ده ابتداء حمل خير وفعل خير فيؤجر عليه عند الله، بل قد يؤجر عليه من إيش؟ من أخيه، يقلع يديله حاجة زي ما كعب عمل رضي الله عنه. وممكن واحد تبشره بخبر كويس يروح مطلع لك كده شوية ذهب ولا شوية فلوس ولا شوية حاجة ويهديك بيها، إيه المانع؟ وهذه هدية تقبل، هدية مقبولة، لأنها هدية من وراء بشارة. أي نعم. بشرنا الله وإياكم بالجنة، ونسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من المبشرين بالخير في الدنيا وفي الآخرة. كذلك أيضا من فوائدها حب المبشر لمن بشره، إن ده بيزيد الحب. لما أنا أجد أخ لي كل شوية يجي يقول لي بشارة طيبة وتحصل، هذا الإنسان أنا بيزداد حبي له، حتى الناس حتى يستبشرون بمطلعه وبقدومه، بخلاف واحد تاني كل ما يقابلك يجيب لك يعني كارثة، يجيب لك مشكلة، يجيب لك حاجة. ولذلك البشارة تزيد كذلك المودة بين المبشر والمبشر. والفوائد في الحقيقة كثيرة، لكن حتى لا نطيل عليكم نكتفي بها بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.